نستعين بالله تبارك وتعالى ونستأنف درسنا هذه الليلة من الموضع الذي وصلنا إليه في آخر درس سبق، وكنا قد وصلنا إلى قوله: ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة. بقي الحاشية صلاة الحاشية رقم 4 صفحة الحاشية 4 ما اكتملت الصلاة. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره في الصلاة وخارجها في غير الحرب، لقوله عليه السلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. متفق عليه، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. مسألة خطيرة، وأكثر الناس يتساهلون فيها، يعني الإسبال هذا، زيادة طول الثوب، وقد ورد في الحديث الآخر: ما أسفل الكعبين في النار. وكنا قد بدأنا في تفصيل أو في الكلام على هذا الحديث في حاشية 4 ولم نكملها. الآن الأخ لعلك تكمل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. ابدأ من أول الحاشية. نعم. بسم الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى: ولهما لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء يوم القيامة. خيلاء أي بطرا. إيش معنى ولهما يا صلاح؟ البخاري ومسلم أيضا رواية أخرى لقوله عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. واللي ما ينظر الله إليه يعني لا شك أنه خسر، من لا ينظر الله إليه فقد خسر الخسران المبين. ولهما يعني رواية أخرى للبخاري ومسلم: لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء يوم القيامة. إيش الفرق بين الرواية الأولى والرواية الثانية؟ ثلاثة فروق الآن تظهر. يعني في الرواية الأولى لم ينظر الله إليه آخر النص، وفي الرواية الثانية لا ينظر الله إلى من جر إزاره في أول النص. في الرواية الأولى من جر ثوبه، وفي الرواية الثانية من جر إزاره. وفي الرواية الأولى لم يذكر يوم القيامة، وفي الرواية الثانية ذكر يوم القيامة. هذه ثلاثة فروق بين النصين، وكل منهما يفيد الوعيد الشديد على من جر إزاره خيلاء، ويفيد تحريم الإسبال وجر الإزار أو الثوب خيلاء، كما يفيد تحريم الخيلاء. والخيلاء البطر، ذكر التبختر: تحرم الخيلاء في ثوب وغيره كقميص وقبا وطيلسان وشملة وسراويل ونحوها ومشلح بإسبالها. كذلك العمامة، قد يسبل العمامة، والمراد به إسبال الذؤابة، إرسال الذؤابة زائدا على ما جرت به العادة. قال الشيخ: إطالتها من الإسبال. والخيلاء بضم الخاء خيلاء ممدود، العجب والكبر، مأخوذ من التخيل وهو التشبه بالشيء، فالمختال يتخيل في صورة من هو أعظم منه تكبرا، يتخيل، هو ليس كبيرا لكنه يتخيل. هذا في بيت الشعر قلته البارحة، من يذكره؟ ها؟ انتفاخا شبه صولة الأسد، ألقاب مملكة في غير موضعها. هذا من القائل؟ من يذكر القائل؟ ربما يكون نادر المتنبي أو غيره. ألقاب مملكة في غير موضعها يحكي انتفاخا شبه صولة الأسد، ربما يكون المتنبي يهجو كافور أو نحوه، أي نعم، من لأنه معروف عن بعضهم أنه يهجو ويمدح. نعم، يحكي انتفاخا شبه صولة كالهري، الهر ينفخ نفسه يعني كأنه الأسد، فهو شبه هذا الذي يتلقب بألقاب ليس هو أهل لها، فقال ألقاب مملكة في غير موضعها يحكي انتفاخا، يعني شبه يمثل كالممثلين أيضا، لأن التمثيل هذا كذب. يحكي انتفاخا كالهري، يحكي انتفاخا شبه صولة الأسد. شوف الهر لما يعني ينتفخ ويهاوش ويزمجر، اي نعم، هو يحكي او يمثل صولة الأسد كأنه، نعم، يحكي انتفاخا. هذا الذي يختال من التخيل، فكل من تخيل صورة أو تخيل أمرا هو ليس له هو يكذب، ويدخل فيه التمثيل أيضا. التمثيل كله كذب، يعني هذه المسرحيات الأدوار التي يقوم بها من يقوم بها من الممثلين ويقول إنه فلان وإنه الملك الفلاني وإنه كذا وإنه كذا، وهذه تقول إنها زوجة فلان وتتزوج في المسرحية 10 مرات، فكذب وبهتان. والذي يستمع إليه يكون من سماعون للكذب، كما قال الله عز وجل فيه سماعون للكذب أكالون للسحت. وكذلك ذم الله عز وجل من يستمع إلى المنافقين الكاذبين، وفيكم سماعون لهم. الأمر واضح. سأل الله العفو والعافية. اختال فهو ذو خيلاء إذا تكبر. من يذكر لي حديث في وعيد المتكبر وفي بيان ما هو الكبر؟ هذا حديث صحيح، الكبرياء ردائي، العز إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. نعم، هذا حديث قدسي، لكن في حديث آخر أنا أقصد فيه بيان معنى الكبر، نفس الحديث. نعم، هذا تفسير الكبر، كبير حديث من أوله. نعم يا شيخ، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة أو أدنى مثقال ذرة من كبر. فقالوا يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ما هو بطر الحق؟ رد الحق، عدم رده، وأيضا في شيء أكثر من رده في البطر، بطر الحق رده بجحود بمكابرة، رده رد المكابر، يعني الحق واضح يرده رد مكابر، لا يلتمس يعني بعض الشبهة وبعض يستر بها، لا، بل الحق واضح أبلج ومع ذلك يكابره، فهو رد الحق مع المكابرة، بطر الحق، لأن أصل الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أصل الحديث يعني المتكبر، فبطر الحق يعني حتى كلمة بطر تدل على نوع من العنف، أي نعم، رده مكابرة مع المكابرة مع وضوحه، أي نعم، بطر الحق وغمط الناس. ما معنى غمط الناس؟ احتقاصهم، احتقارهم، عدم إنزال أهل المنازل منازلهم، نعم، احتقارهم. نعم يا شيخ فهد، كمل الله يعافيك. ولهما لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء يوم القيامة، أي بطرا، والمراد بجره هو جره على وجه الأرض. وفي الصحيح ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. نعم، يعني هنا لو أن شخصا تعمد أن يطيل ثوبه أسفل الكعبين، الكعبان عظمان ناتئان في أسفل الساق، نعم، فوق الرجل وأسفل الساق عظمان ناتئان من يمين وشمال هما الكعبين، فما أسفل الكعبين، ما صار أسفل الكعبين فهو في النار، هما هذا العظم والذي يليه، هذان الكعبان. فمن تعمد أن يطيل ثوبه أسفل الكعبين وليس كبرا، يقول يدعي يزعم أنه أطال ثوبه ليس كبرا لكنه متعمد إطالة الثوب، فهل يناله الوعيد؟ نعم يناله الوعيد. ما دليلك؟ هذا الحديث، أحسنت، هذا الحديث إيش قال؟ يقول ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما قيدها ب يعني بكبر أو كذا، إذا تعمد أن يرخي ثوبه أو إزاره أسفل الكعبين فهو في النار. لكن لو أنه شخص أسلت، تعرفون الأسلت ما هو؟ نحيف، يعني ليس له عجز، أسلت، إذا يقال له أسلت فلا يستمسك إزاره، إزاره ينزل من غير قصد، هل يدخل في الوعيد؟ لا يدخل في الوعيد، مثل أبي بكر رضي الله عنه، يعني رجل أسلت فكان ينزل إزاره، أي نعم، من غير تعمد، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك، أي نعم، بما معناه أنه ليس متعمدا ولا يجره خيلاء. ولمسلم، نعم تفضل. لكن أحسن الله إليك، لو كان على الكعبين، لو كان على الكعبين، احنا عندنا النص، ما هو منطوق النص؟ اقرأ النص. ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. إذن ما هو جواب سؤالك؟ لا بأس على حد الكعبين ما يخالف، جائز مباح، لكن بعض الإخوة هداهم الله يغلون شوي، فإذا شافوا شخص ما هو إزاره إلى نصف الساق أو إلى عند الركبة ذموه، أي نعم، واستوحشوا منه، بينما يعني الذي ينبغي عدم المبالغة، خاصة إذا كان الشخص إذا رفع إزاره إلى نصف الساق أو إلى ما عند الركبة استوحش الناس منه وقالوا هذا متشدد، هذا كذا، هذا كذا، وأصبح بمظهره يصد عن السنة وعن الدين، فينبغي أن يتوسع بالمباح. رحم الله امرؤا كف الغيبة عن نفسه، يقول يتوسع بالمباح لا بالحرام، يطيل إلى حد الكعب ويكف يعني، وهو ما زال في دائرة المباح. نعم يا شيخ، هو السروال، السروال إذا نزل ليس من يعني من مظاهر أهل المروءة، إنما ينزله المراهقون والصبيان إلى آخره، ليس مروءة. أين هيدخل في الذم ولا شك، منطلون سروال، أين يعني أرجو أن لا يدخل في الذم الشراب، يعني إذا كان شراب مثلا ويتصل بكم البنطلون أو كذا، وهو كم البنطلون ما هو أسفل الكعبين لكن اتصل به الشراب، فهذا زال المحذور منه إن شاء الله. شيخ صلى الله، ثياب البذلة، ثياب البذلة كذلك، ثياب البذلة، ثياب البذلة العمل، بس ثياب العمل أيضا ما أسفل الكعبين في النار، العمل المفروض أن يشمر، أن يشمر يشد ويشمر حتى يعمل، أما أنه يعمل وهو مسبل وهو ثيابه تخطل، هذا ما هو صاحب عمل، ترف. نعم صلى الله عليه. ولمسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل. من يذكر لنا بقيتهم؟ نعم يا شيخ، المنان والمسبل ومنفق بالحلف الكاذب، والله اشتريتها بكذا، والله ما يخرجنا، وهو يكذب. اي نعم، ينفق سلعته بالحلف الكاذب، هذا لا داخل في الوعيد. اي نعم، ولا ينظر اليهم، لا يكلمهم الله، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أربعة أمور شديدة جدا، لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم الله كلام تكريم، أما كلام التوبيخ فيقول اخسأوا فيها ولا تكلم، هذا كلام توبيخ، لكن لا يكلمهم كلام تكريم، ها؟ يوم القيامة ولا ينظر إليهم، ما ينظر إليهم نظر الرحمة سبحانه وتعالى، ولا يزكيهم، نسأل الله السلامة، ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المسبل، وعيد شديد يعني، كثير من الناس مع الأسف يتساهل في إسبال الثياب. نعم. وللترمذي وغيره وصححه: إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، من المخيلة، إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، هذا تحذير، إياك وإسبال الإزار إرخاءه فإنها من المخيلة يعني من الكبر، وإن الله لا يحب المخيلة، لا يحب المخيلة. ومن لا يحبه الله عز وجل خاب وخسر، لا يحبه الله شرعا، لا يحب المخيلة لعباده سبحانه وتعالى، لكنه قد يأذن فيها كونا، هذا صاحب الكبر صاحب المخيلة يعني ما يرتكب هذه المخيلة بغير إذن الله عز وجل الكوني، لأنه ما يحدث في الكون شيء إلا بقدرة الله، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون، والله خلقكم وما تعملون. فمن ناحية الأمر الكوني الله عز وجل يقدره لحكمة، وإن قدره لا يحبه لكنه يحب ما ترتب عليها، ما ترتب عليه. ونحن حين يشرع الله لنا شرعه وإفراده بالعبادة يحب ذلك لنا، يحب ذلك لنا، يرضاه لنا، يريدنا لنا، لا يحبه له، يعني يحبه محتاجا له، فهو الغني سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لمصلحتهم لا لمصلحة الله عز وجل. فالله غني، فكل يريدك له إلا الله يريدك لك، ما في أحد يريدك لك إلا الله عز وجل. أما ما سوى الله يريدك له، يريدك له. أين؟ والله عز وجل يريدك لك، وهو يرضى لنا الشكر، يرضاه لنا لأن فيه مصلحة، ولا يرضى لنا الكفر وإن كان يخلق الكفر سبحانه وتعالى، لكنه لا يرضاه لنا، لا يرضاه لنا. وإذا قدر وجود الكفر قدره لحكمة، قدره سبحانه وتعالى بعدله لحكمة، وهكذا خلقه للشرور النسبية سبحانه وتعالى. ليس هناك شر في الوجود محض، يعني ما في شر مطلق في الوجود، شر مطلق من جميع الوجوه لا وجود له، معدوم، هذا عدم، هذا عدم، والعدم ليس بشيء. وأصل الشرور، أصل الشر هو العدم. فسبحانه وتعالى يخلق الشر لحكمة، الشر النسبي. فإبليس أعاذنا الله وإياكم منه مصدر كل شر، إنما خلقه الله عز وجل لما يترتب على خلقه من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وقيام سوق الجنة وسوق النار، وقيام من يجاهد في سبيل الله ومن يجاهد في سبيل الشيطان، من يبيع نفسه ويسفك الدماء في سبيل الشيطان، ومن يبيع نفسه ويجاهد في سبيل الله. فهذه من الحكم. ومن الحكم أن الشيطان إذا أغوى ابن آدم وتاب وجد توابا، يتجلى اسم الله التواب، ويتجلى اسمه العفو، ويتجلى اسمه الغفور، يغفر لمن أغواه الشيطان. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فانظروا يعني كم تحقق من الحكم في خلق مادة الشر إبليس أعاذنا الله وإياكم منه. أي نعم. والشر الوجودي إنما يقع من الإنسان بسبب نفسه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أعوذ بالله من الشيطان. فمن نفسك، كلمة من نفسك، إما لأنك مقصر وإما لأنك قاصر. شو كيف؟ قد لا تكون مقصر، قد لا يكون يعني، لكنه قاصر، ليس إلها، يعني ليس فوق المصائب وفوق، أو أن الله عز وجل يريد أن يرفع درجته فيبتليه بمصائب ليصبر فترتفع درجته ومنزلته، يصبر لله عز وجل. فإما من تقصيرك ويكفر الله به عن هذا التقصير، وإما من قصورك فيكملك الله به. ومن هنا يعني أصيب الأولياء وأصيب الصالحون وإمامهم سيد الأنبياء والمرسلين أصيب في أحد ليرفع الله درجته وليغفر الله له، وهو غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يصاب ليرفع الله درجته وليحمي الله جناب التوحيد. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، حماية لجناب التوحيد. قل إنما أنا بشر مثلكم يجري عليه ما يجري على البشر، هذا حماية لجناب التوحيد، توحيد الله عز وجل ولمقام الله سبحانه وتعالى. انظروا الحكم. ولهذا الإنسان دائما يلجأ إلى الله عز وجل ويستعيذ بالله تعالى من شر نفسه وشر الشيطان وشركه، أو أن يقترف على نفسه سوءا أو يجره إلى مسلم. استغفر الله العظيم. نعم. السلام عليك. والإسبال يستلزم جر الثوب ونحوه. إيش هذا تعريف الإسبال؟ ها؟ والإسبال يستلزم جر الثوب ونحوه. وجر الثوب يستلزم الخيلاء في الغالب. نعم. وكل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله. إيه فيه من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله، لكن إذا كان متعمدا إسبال الإزار ولو لم يكن خيلاء داخل في الوعيد مع أسفل الكعبين في النار، إذا كان متعمدا إسبال الإزار. ولا ينجو من الإسبال إلا غير المتعمد، لا ينجو من وعيد الإسبال إلا غير المتعمد، المسبل غير المتعمد. نعم. ولأبي داود وغيره بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ومثل اللي يشرب الكاس ويخلي باقيه، يشرب البيالة ويخلي باقيه، يعني زوده وبطر بعض أو ما أدري، يعني بعض يشرب لا يمكن أن يكمل شرب الكاس ولا يلعق الصحفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدرون في أي طعامكم البركة، هو في أوله أو في آخره. لكن هذا من التكبر أو من الرياء، وأنه لا يبالي أو كذا، أو صاحب سرف ومخيله يعني نعم، يرى من أنه من العيب أن يستوفي، يعني يستوفي الكاس، يرى أنه عيب. نعم. استغفار القصعة. أقول استغفار القصعة، أحسن الله إليك، استغفار القصعة له. كيف؟ أقول استغفار القصعة له إذا أكل يعني ما فيها. استغفار القصعة. نعم. القصعة تستغفر. نعم ورد شيء. نعم. إذا نعم ورد النص. نعم. على كل حال تدرون في أي طعامكم البركة، والنبي أمر. وفي المناسبة أحب يعني أن أؤكد معنا، إذا جاءنا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فالموقف السليم للمسلم أن يسلم من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. ما نبحث نقول شو الحكمة، لأن الذي يبحث يقول أنا أبغى أعرف الحكمة، ليش أمرني الله ولماذا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا والعياذ بالله في نفسه كبر. هذا مثل الذي يقول: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. إذا مقتضى الإسلام والتسليم أن تقول: سمعنا وأطعنا. لأن أنا مهمتي أن يثبت هل هو أمر الله وأمر رسوله، فلا شأن لي يعني في أني أنازع بعقلي أو أنازع بالعادة، أو أقول والله كل الناس يسوون كذا أو هذه العادة جرت على خلاف هذا، هذه معارضة. فمقتضى الإسلام التسليم. سمعنا وأطعنا. وهذا هذا الموقف الذي يسوغ للمؤمن لا يسوغ له سواه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا لا بد أن نتنبه لها. يعني صحيح أن نبحث عن الحكمة لأن في هذا خير وزيادة، لكن ما هو شرط أنك ما تمتثل الأمر حتى تعرف الحكمة. إن تبينت لك الحكمة أو بينت لك أو بين رسول فهذا مزيد خير ومزيد فضل. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وإن لم تظهر الحكمة فيعني المطلوب أو الواجب هو التسليم، الواجب هو التسليم. فلا بد أن نتعاهد أنفسنا بهذا المعنى في كل أمر شرعي. نعم. وله أيضا بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبرا إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، ثم جاء فقال له اذهب فتوضأ، فقال له الرجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ؟ فسكت عنه ثم قال إنه كان يصلي وهو مسبر إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. هذه فائدة ما قلنا تو، يعني إسبال الإزار هل هو من نواقض الوضوء؟ ما هو من نواقض الوضوء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتوضأ، إذن سلمنا. النبي أبصر أحكم. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. من يعني أمره الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أسبل إزار أن يتوضأ فيلزمه أن يتوضأ ولو لم يكن أحدا. شوف هذا الذي سأل سكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما لك، يسأله بصيغة يعني كأنها صيغة اعتراض، ما لك أمرته أن يتوضأ؟ فسكت عنه ثم قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزار. وهذه زيادة أيضا، زيادة في الابتلاء، زيادة يعني زيادة في الابتلاء، يعني ينبغي أن تسلم، ينبغي أن تسلم. هذا إذا كان المراد هو الوضوء المعروف ورفع الحدث. أما إذا كان المراد بالأمر بالوضوء أن يعني يترفع عن هذه الهيئة ترفع من زكى وكمل وتطهر فهذا شيء آخر، الله أعلم، الله أعلم. ولكن نحن نقول آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن جهلنا المراد. نعم. وهذا كلام الشافعي رحمه الله، آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفناء الذي يعشقه أرباب الهمم العالية، وهو أن تفنى إرادتك في إرادة الله وإرادة رسوله الشرعية لا الإرادة الكونية. لا يكون لك مراد يخالف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم شرعا لا كونا. المراد الكوني يعني ما شاء الله كان، وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ الله لا يكون وإن شاء الناس، غصبا عنهم مرادهم فنى في هذا. لكن المدح والفخر في أن تذيب مرادك في مراد الله الشرعي، هذه هي محل الابتلاء. نعم. نعم. اللهم صل وسلم. يفنى ما له إرادة إلا المراد الشرعي، يفني مراده، يعني يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، يحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغض ما يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدوتنا الوحيد الذي اتحد أمره بأمر الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. والمسبل المرخي له الجار طرفه خيلاء، ولعل الوعيد متوجه إلى من فعله إلى من فعل اختيالا القيد المصرح به في الصحيحين. نعم. ولقوله لأبي بكر رضي الله عنه: والمسبل المرخي له الجار طرفه خيلاء، ولعل الوعيد متوجه إلى من فعل اختيالا للقيد المصرح به في الصحيحين، ولقوله لأبي بكر: إنك لم تفعل ذلك خيلاء لكن المتعمد. سمعت الشيخ ابن عثيمين يعني يقرر أن المتعمد الإسبال وإن اعتذر وقال أنا لم أفعله خيلاء فهو داخل في الوعيد، لأنه غالبا إذا تعمد أن يسبل يجي للخياط ويقول له طول، ما يرضى من نعم بل يغضب عليه، ربما يرد عليه الثوب حتى يطيل. فهذا حتى وإن نفى أنه يفعله خيلاء يشم منه أنه يريد أن يبين أنه لا يبالي في النفقة، لا يبالي في الإسراف، لا. هذا الخيلاء. نعم. ها؟ أي نعم نعم. ما أسفل الكعبين في النار. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وقال ابن ولقوله لأبي بكر نعم إنك لم تفعل ذلك خيلاء. ولقوله بس أبو بكر ما تعمد، كان أسلت كما ذكرت لكم، فيسقط غصبا عنه يرفعه وينزل، فقال إنك لم تفعل ذلك خيلاء يعني ولم يتعمد. كيف؟ إيه لا شك. هل تتصور أنه يتعمد الإسبال ما فيه رياء ما فيه يعني شيء من الزمرة سميها؟ يعني أحيانا الكرم يصير شرف، يعني ما أظن أحد يتعمد أن يسبل ويزيد على الحاجة إلا يريد أن يظهر بمظهر المسرف المنفق، يعني اللي لا يبالي هنا أنه واجد. فهذه هي الخيلاء. ها؟ على كل حال المشكلة هذه يدب إلى قلوب الرجال، إذا تدب يعني كدبيب النمل في الليل الأظلم على الصفات السوداء. الشرك أخفى في هذه الأمة، يدب إلى الشهوة الخفية، تدب إلى قلوب الرجال دبيبا خفيا حتى الشخص نفسه قد لا يعلم. ولهذا ورد في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نسأل الله السلامة. يعني قد يدب إلى الشخص نفسه شيء من هذا المكروه وهو لا يعلم. نعم. نعم. وقال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة. أي نعم. ويقول لا أجره خيلاء. ويقول لا أجره خيلاء لأن النهي قد تناوله لفظا، إذ حكمه أن يقول لا أمتثله. أي نعم. وإطالة ذيله دال على تكبره. ونقل القاضي عياض عن العلماء أن الإسبال كل ما زاد على المعتاد في اللباس في الطول والسعة انتهى، وهو حرام قاله الشيخ وغيره، وقال في الإنصاف: وهو الصواب الذي لا يعدل عنه. وهو الصواب الذي لا يعدل عنه. نقلنا خيلاء جائز في موضع سيأتي إن شاء الله. ها؟ سبق حسنا. أو سبق. نعم. اي نعم. ما هو الموضع الذي يجوز فيه الخيلاء؟ الحرب. الحرب، استعراض العسكري والمناورة، لإرهاب العدو ومشية التبختر، يعني عدم المبالاة لإرهاب العدو ولعدم الاكتراث، هذا يعني هذا مستثنى في الحرب. أين موضعه؟ في الصفحة السابقة حاشية 3. فلا يحرم لإرهاب العدو، ولأنه صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختال في مشيته، فقال إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. هنا. نعم. قال البهوتي رحمه الله تعالى: ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة. للحاجة، لما في الصحيح قال أبو بكر: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلا. وقوله للحاجة كستر ساق قبيح من غير خيلاء فيباح له ما لم يرد التدليس على النساء. ومثله قصيرة اتخذت رجلين، يعني حذاء عالي، هذا لا يجوز إذا كانت تدلس من خشب فلم تعرف. ومثل قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف، هذا تدليس لا يجوز. ما لم يرد التدليس على النساء، يعني يدلس على المرأة لتقبله زوجا. ويحرم التصوير أي على صورة حيوان. ويحرم التصوير أي على صورة حيوان، إجماعا للأخبار، هذا في الإجماع للأخبار الواردة. وأما على غير صورة حيوان كشجر وكل ما لا روح فيه فيباح، لقول ابن عباس: فإن كنت فاعلا فاجعل الشجر، وما لا نفس له. متفق عليه. والصورة التمثال والشكل، وكل ما يصور مشبها بخلق الله من ذوات الأرواح وغيرها، وصوره تصويرا جعل له صورة وشكلا ونقشه ورسمه من صاره إذا أماله، فالصورة مائلة إلى شبه وهيئة. على كل حال، العلة في هذا مضاهاة خلق الله، لكن إذا كانت هناك صورة من أجل ضبط الشخصية أو صورة يحتاج إليها لمصلحة في الأمن، لمصلحة الأمة، لمصلحة فهذه تستثنى، فهذه يعني تستثنى. لحديث الترمذي وصححه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع. أي المقصود الصورة التي تصنع، المقصود الصورة التي تصنع. أما مثل يعني حبس الظل، أو مثل صورة التلفزيون الرائي، أو مثل الصور هذه التي تلتقط من الأقمار، هذه يعني تلتقط وتمحى، أشبه ما تكون بالصورة التي تلتقط في الماء. أنت يعني تطل على بئر صافي ترى صورتك فيه، أنت تنظر في مرآة فترى في المرآة صورتك، هل نقول إن هذه حرام؟ أم للحاجة يجوز؟ أي يجوز أن تنظر في المرآة وتخرج صورتك لتصلح من هيئتك، وإذا رأيت صورتك قلت الدعاء المأثور: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. إذن المقصود بالصور هي التي تصنع، وتصنع بعلة، تصنع لغاية للمضاهاة بخلق الله، فتحريمها من باب تحريم الوسائل وليس من باب تحريم الغايات. يعني إذا أصبح التصوير وسيلة للغلو في الصور كما فعل قوم نوح حين انحرفوا، مات من صالحيهم 10 أو أكثر، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فحزنوا، حزنوا لموتهم لأنهم ماتوا في وقت واحد. والحزن أحيانا والفرح الشديد نقاط ضعف، الشيطان والعياذ بالله يستغل ابن آدم ويدخل عليه منين؟ من نقاط الضعف. فلما رآهم يعني حزنوا دخل عليهم من نقطة ضعفهم وهي الحزن، وقال حسن لهم أمرا يعني ما أرادوا به إلا خيرا، قال: لو نصبتم إلى مجالسهم أنصابا، يعني سووا لهم أنصاب على صورهم في مجالسهم، كل واحد سووا له نصب تذكاري على صورته تمثال. ففعلوا، ما أرادوا بهذا إلا أن إذا رأوا تماثيلهم تذكروا عبادتهم لله، فكان أنشط لهم على عبادة الله. هذا المقصد الأول، جاءهم الشيطان زين لهم هذا، لكن هم ما اعتصموا وسألوا أنفسهم هل هذا مشروع أو غير مشروع، استحسنوا هذه الفكرة باجتهادهم، فوضعوا أنصاب تماثيل في مجلس كل واحد ولا يعبدونها، حتى فني هذا الجيل وجاء جيل من بعد قال: لا، هذه الأنصاب فيها البركة، تبركوا بها، هي تبارك. فشيء حتى عبدت، حتى عبدت وأصبحت أصنام. فلما عبدوها انحرفوا عن التوحيد، أرسل الله إليهم نوحا ينذرهم عن هذا الشرك ويدعوهم إلى التوحيد. وما زالت هذه الأصنام موجودة حتى كسرها من؟ لا، ما هو خاتم الرسل هو الذي كسرها، إبراهيم عليه السلام كسر أصنام قومه. نعم صحيح، صدقت، لكن وهو الإمام وهو قدوة في التوحيد، إنما من الذي كسر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وجمعها بعد الفتح؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، هو خاتم الرسل لا نبي بعده. وهذا إذان أو يعني إشارة إلى أن رسالته لا تنقطع، وإن حدث الشرك في أمته فلن تجمع أمته على الشرك، لابد من طائفة من أمته على الحق منصورين حتى قيام الساعة. أي نعم. ومن الذي بعثها؟ هو عمرو بن لحي، هو الذي غير دين إبراهيم، أتاه رئي من الجن وأوحى إليه وقال له: ائت سيف جدة تجد أصناما معدة، أدعو إليها العرب تجب. فدعاهم في الحج في موسم الحج وأجابوه لعبادتها. أي نعم، فكانت يعني موجودة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر والعزة ومنات الآخر، زودوا من عنده. أي نعم. فالذي يعني حطمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن متى؟ بعد أن جاء نصر الله والفتح، وأمنت الفتنة، وأمنت الفتنة، ما حطمها يعني في حال الفتنة. بل بعد أن جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا وتحطمت هذه الأصنام أولا من قلوبهم فحطمها عليه الصلاة والسلام يعني في الحس، فكان يومئ إليها بسية قوس فتقع على أقفائها وعلى وجوهها وجمعت وحرقت و يعني لا تجمع أمته بعده على الشرك عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. الحديث الترمذي وصححه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع. وأن تصنع، عن الصورة في البيت، توضع الصورة يعني ترفع وتبخر كما يفعلون بصورة العذراء والمسيح يعبدونها. أي نعم، أي يضاهي بذلك خلق الله. ها؟ بيرسمها، لكن ما هو المقصد؟ أكل حال ليست هي مهنة، ليست مصدر رزق، أقول ليست مصدر رزق نظيف، إنما هي للحاجة تباح، قلنا تباح للحاجة، للهوية، إثبات الهوية، يعني إثبات الشخصية، ضبط المجرمين، إثبات الهوية، هذه تباح للحاجة. لكن يصور صورة يقدسها ويرفعها ويكرمها ويخاطبها ويقف أمامها زمنا طويلا يناجيها ويقول فعلت وفعلت وليه فعلت، وقد يغضب ويأخذ ما حوله ويكسرها، يعني هذا واضح مسألة. أي نعم، إذا كانت تصل إلى هذا الحد لا، يعني ينبغي أن تسد الذريعة. أنا قلت إن تحريمها من باب سد الذرائع، فإذا كانت توصل إلى شرك، توصل إلى منكر، فلا تجوز، يجب سد الذريعة في هذه الحال. وذكرت لكم قصة نوح، كيف كان التصوير وكيف كانت التماثيل ذريعة إلى الشرك، أي نعم، وذريعة إلى الغلو. فكونه يضع الصورة ويخاطبها ويستوحي منها أشياء أوحاها الشيطان، صورة ما تحكي جماد، ثم هو يلتبس عقله، عقله يصير هبل، لأنه يعني يجري على الصورة أحكام المصور، فربما يحكم لها بما يجب، يعني يجب لها ما يجب للمصور، ويمتنع عليها ما يمتنع على المصور، ويجوز لها ما يجوز على المصور. هذا ليس صحيحا. صورتك في جيبك، هل تضعها في بيتك وتقوم مقامك؟ أبدا. صحيح، وإن كان فيه شبه، ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل، ومن أثبت المشترك وأثبت الفارق نجا من التعطيل والتمثيل. ولحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. اي نعم، اذا كان يصور مضاهات بخلق الله تعالى. نعم، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. نعم. وحديث ابي هريرة رضي الله عنه: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة أو ليخلق ذرة. هذا الحديث يبين لنا العلة. ومن أظلم ممن ذهب يعني مذهب يظن أنه بهذا التصوير يخلق كخلق الله عز وجل، يضاهي الله في صنعه. الله اسمه المصور، هو يحط على باب الدكان المصور فلان، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أي نعم، ليس المصور مثل المصور، أي نعم. لكن من ظن في نفسه أنه يذهب هذا المذهب ويخلق كخلق الله فهو الذي يتناوله الوعيد، وكل صورة صورها بهذا الاعتقاد يعذب بها. قال أحيوا ما خلقتم، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة. لأن معروف الحديث الصورة ليست مثل المصور. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني ما نقول إن هذا يعني إذا صور أو كذا، إذا كان للحاجة أو كان كما أنه، وما يضاهي بذلك خلق الله. على كل حال هي من باب تحريم الوسائل. نعم، فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة. إذا لم تصحبها يصحبها الزعم أو الدعوة، أي نعم، لا يدخل في الوعيد، والله أعلم. نعم. وحديث الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال أحيوا ما خلقتم. أحيوا ما خلقتم، لأنه اشتمل على كذب، كأنه يعني نازع الله في صفته. الذين يصنعون هذه الصور، لأن المصور هو الله عز وجل، صور كل صورة على غير مثال سابق، بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وصورنا وأحسن صورنا. يعذبون يوم القيامة، يقال أحيوا ما خلقتم. نعم. وحديث النمرقة رآها فلم يدخل فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها، فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون. الحديث، نعم. وحديث وحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب، متفق عليها. نعم. ولغيرها من الأحاديث، فتصوير الحيوان حرام وكبيرة. نعم. سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، وسواء كان في الدراهم أو الحيطان أو الثياب أو الورق أو غيرها، له جرم مستقل أو لا. أو لا جرم أو لا. نعم. جزم بذلك غير واحد من أهل العلم بالحديث. نعم. وهو قول أكثر أهل العلم، وصوبه في الإنصاف، وجزم به شيخنا. هو محل خلاف، يعني قول أكثر أهل العلم فيه من يعني فصل في المسألة. نعم. وجزم به شيخنا، من يعني به؟ إبراهيم، الشيخ محمد بن إبراهيم. نعم. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها نصبت سترا فيه تصاوير فنزعه، متفق عليه. ويؤيد التعميم ما رواه أحمد، فلا يدع وثنا إلا كسره، ولا صورة إلا أطخها. وقوله إلا نقضه، والنقض إزالة الصورة مع بقاء الثوب. وفي رواية إلا قضبه، والقضب إزالة صورة الثوب. وكذا يحرم التصليب، وجعله في الثوب ونحوه، صوبه في الإنصاف وغيره. في قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان لا يترك شيئا فيه تصليب إلا قضبه، رواه أبو داود. ولأنه يلحق بالمصور لاشتراكهما في أن كلا منهما عبد من دون الله. عرفنا أيضا إنه من باب الوسائل، لأنه وسيلة أن يغلى فيه، أن يعني يكون وسيلة للغلو في هذه الصورة حتى تعبد من دون الله. الصليب عبد من دون الله، والصورة أيضا إذا عبدت. نعم. ولا تفسد الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقطعها ولم يعدها، وإنما قال: لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، وأمر بها فأزيلت. وفي الحديث: أمرت بكسر الأصنام، فيجب كسرها وطمسها. ومحل الصور مظنة الشرك، وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. غالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. أين؟ نعم. قال البهوتي رحمه الله: وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره. نعم، كالرأس، يعني يجعل الرأس كالرأس أو لم يكن لها رأس، نص عليه. أين؟ لما روى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في امتناع جبريل، لأنه كان في البيت تمثال رجل. وفيه نعم للتعليم. نعم. وفيه فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع، يصير كهيئة الشجرة. نعم. أو معه الصدر، فلا، لأن الوجه يطلق على الذات ويقع عليه اسم الصورة. فالرأي له يقول: رأيت صورة فلان ونحوه، ولأن ما سواه الغالب عليه سترة باللباس. يصير كهيئة الشجرة أو معه الصدر، فلا، لأن الوجه يطلق على الذات ويطلق عليه اسم الصورة. فالرأي له يقول: رأيت صورة فلان ونحوه، ولأن ما سواه الغالب عليه ستره باللباس. فإن بقي الوجه وحده، أي نعم، فإن بقي الوجه وحده أصله، أي نعم، يصير كهيئة الشجرة. فإن بقي الوجه وحده، في سقط يعني هنا كذا، فإن بقي الوجه وحده أو معه الصدر فلا. على كل حال، يعني المسألة تحتاج إلى تفصيل. نعم. ويحرم استعماله، أي المصور، على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر إجماعا للأخبار المارة وغيرها. نعم. لا افتراشه وجعله مخدا، أي المصور، فيجوز إذا افترش وجعل مخدة يستند عليها وتهان فلا بأس. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام اتكى على مخدة فيها صورة، رواه أحمد. نعم. والمخدة بكسر الميم الوسادة، سميت بذلك لأنها توضع تحت الخد. وفي الصحيحين وغيرهما من غير وجه: امتناع الملائكة من دخول بيت فيه صورة، وحديث النمرقة وغيره. قال النووي: لكونها معصية فاحشة. وتقدم ما رواه الترمذي وصححه: نهى عن الصورة في البيت. فالأولى العمل بظواهر الأحاديث الصريحة الصحيحة الدالة على العموم. الدالة على العموم. إيه، لكن بس يعني فيها أشياء أخرى مستثنات من العموم، كما ذكرت لكم النظر في المرآة. يعني الذي يخرج في المرآة ليست صورة، حتما ما هو جسمك يظهر في المرآة، إنما الذي يظهر هو الصورة. نعم. وشرع أن تدعو الله عز وجل خلال نظرك إلى صورتك، وتقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان ينظر في الماء ليصلح من هيئته، وإن كان، نعم، لكن الذي يخرج، هل ورد تحريم؟ هذه أيضا ما يتناولها العموم للغرض، يعني حينما ينظر في المرآة يريد أن يصلح من هيئته، فالمحذور زائد، يعني ما يكون ذريعة إلى الغلو أو أنه يغلى فيها. كذلك هذه الرائي، يعني تفتح هذا وترى الصورة ثم تقفلها وتزول، يعني مثل ما تنظر في المرآة تماما، ولهذا يسمى الرائي. نعم. وتكره الصلاة على ما فيه صورة ولو على ما يداس، جزم به في الفصول والوجيز وغيرهما. والسجود عليها شد كراهة. اي نعم، لأنه ذريعة لتعظيمه. نعم. وقال الشيخ: لا تجود الصلاة في ثوب فيه تصاوير، لأنه يشبه حامل الصنم، ولا يسجد على الصورة لأنه يشبه عباد الصور. اي نعم، هذا العلة، لا يسجد على الصورة لأنه يشبه عباد الصور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.